الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني: أوجه الإحرام والمفاضلة بينها، والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران، فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منا وسبعة إذا رجع. وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل. وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا، ويبدأ بالعمرة في نيته، وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن، وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم خلاف أهل العلم في الأنساك الثلاثة، أيهما أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد بالنسبة للحج. وقلنا إن الراجح من هذه الأقوال أن المسألة بحسب حال الحاج، فقد يكون الحال أفضل إليه أن يتمتع، وقد يكون الأفضل إليه أن يقرن، وقد يكون الأفضل إليه أن يفرد، فهو بحسب حاله. وبينا بعض الأمثلة، مثال ذلك لو أن إنسانا اعتمر في رمضان، ذهب في رمضان إلى هناك وأتى بعمره وبقي إلى الحج، فهذا الإفراد في حقه أفضل. لو أنه ذهب في رمضان ثم عاد إلى الحج، يعني أنشأ سفرا بين العمرة والحج، فهذا الإفراد أيضا في حقه أفضل، لأنه لن يكون متمتعا. لماذا؟ لأن عمرته أولا كانت في رمضان، ومن شرط التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج. الأمر الثاني أنه سافر بينهما، فإذا سافر بينهما انقطع التمتع. طيب، يكون القران أفضل فيما لو ساق الهدي، إذا ساق الهدي كان القران أفضل له، وقد يكون القران ملزما به كما سيأتي، كالمرأة التي تحيض يدركها الحيض عند الوصول، وكانت قد أهلت بالعمرة، هذه لا تستطيع، خاصة إن كانت لا تطهر إلا بعد إيش؟ بعد يوم عرفة، ففي هذه الحال عليها أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة، والمسألة كلها نية فقط هي. طيب، بالنسبة لهذه الأنساك الثلاثة الذي يجب فيها الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، المتمتع دليله قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الثاني القران، جمهور أهل العلم على وجوبه، قالوا لأنه في الواقع متمتع. كيف متمتع؟ هو قام بعمل واحد بنيتين، فيصدق عليه أنه تمتع بنسكين. أما المفرد فإنه لا يجب عليه، ولكن لو تطوع، لو أراد أن يتطوع بهدي المفرد صح عمله. وقلنا إن الهدي يجب على الآفاقي. الآفاقي من هو؟ يعني الذي ليس أهله في المسجد الحرام، يعني ليس من أهل مكة، فأهل مكة ومن كانوا داخل حدود الحرم هؤلاء لا يجب عليهم شيء، حتى لو تمتعوا أو قرنوا، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب، يقول رحمه الله: فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره. يذبحه إن كان مما يذبح، مثل إيش؟ الغنم. الغنم هذه تذبح، والبقر كذلك، والذي ينحر الإبل وكذلك البقر، حتى البقر تنحر. بمنى إن أوقفه بعرفة، أوقفه، ما قال إن وقف هو، قال إن أوقفه، والضمير يعود على الهدي. إن أوقفه بعرفة، وهذا لمن في الواقع؟ هذا للقارن، لأن القارن هو الذي يسوق الهدي، فهلا القارن هو الذي يسوق الهدي ولا يستطيع أن يتحلل القارن. الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح حج قارنا، ما الذي منعه من التحلل بعد الطواف والسعي؟ لأنه ساق الهدي، والذي ساق الهدي لا يتمكن من التحلل إلا يوم العيد، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب، قال إن أوقفه بعرفة وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. هو في الواقع إذا ساق الهدي سيكون قارنا ضرورة، لن يستطيع التمكن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه أن يتحلل بعد أن طاف وسعى؟ سوقه للهدي، إذن يكون قارنا ضرورة، خلي بالك. لكن مكان الذبح أين؟ أين يذبح؟ لا يذبح إلا داخل حدود الحرم، يعني إما منى وإما مكة، فذبحه في عرفة لا يجزئ، لأن عرفة ليست من الحرم بل هي من إيش؟ من الحل، من الحل. فالواجب أن يذبح في الحرم إما مكة أو منى، ولهذا قال في الجملة الأولى بمنى إن أوقفه بعرفة أو لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة، وهذا بناء على ما سبق أن المروة كان يذبح قريبا منها، لكن اليوم لا تستطيع، اليوم الذبح كله في منى، في مجازر مخصصة لذلك. طيب، قال فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع. هذا كيف؟ هذا منطبق على الآية، وهو قوله تعالى فمن لم يجد. من هو الذي لم يجد؟ يعني المتمتع أو القارن إذا لم يجد هديا. وعدم الوجود نوعان، إما أنه لم يجد ثمنه، ما عندوش، يعني إيش؟ فقير، أو أن يكون عنده ثمنه ولم يجده في السوق. يمكن يكون عنده ثمنه لكن ما مقطوع، خلاص انتهى، هذا كذلك غير واجد. قال بعض العلماء وغير الواجد أيضا من اشتراه فهرب، اشتراه يهرب له، هرب في الشعاب والجبال مكة، ما لا يستطيع تحصيله، فيصير في حكم العادم ولا الواجد؟ في حكم عادمه لا واجده. هذا ما واجبه؟ صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. لكن البحث متى يبدأ الصيام، متى يكون الصيام؟ أما إذا رجع إلى أهله فالأمر واضح، إذا رجع إلى أهله يعني إلى بلده صام سبعة أيام. وهل يشترط التتابع فيها؟ لا يشترط على الصحيح، لأن القاعدة الأصولية أن ما ورد مطلقا يجب إبقاؤه على إطلاقه حتى يقوم دليل على التقييد. هل قال الله تعالى سبعة أيام متتالية؟ لا، إذن تبقى مطلقة، يجوز أن يفرق بينها، يعني يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يومين ويفطر يومين، حر. الشرع نص على سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، طيب لماذا سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال أهل العلم تخفيفا عليه، لأنه إذا كان سيصوم عشرة أيام وهو في الحج قد يتعب، لكن عليه أن يصوم البعض من الكل، يصوم ثلاثة أيام. والله تعالى نص في الآية أن يكون الصيام في الحج، والمراد بالحج هنا فيه هنا ظرفية، والمراد بالحج هنا ظرفه، ظرفه يعني ظرف زمن الحج، متى؟ من حين تلبسه به، من حين تلبسه به. بعض أهل العلم يقول إنه يبدأ الصيام من حين أن يحرم إلى يوم عرفة، هو المؤلف يقول هنا فإن لم يجد هاديا فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، هذه كلها. هذا هو السؤال احنا سنبحث فيها، يعني مثلا هو وصل اليوم الأول، وصل اليوم الأول من ذي الحجة، سيبقى كم في مكة؟ أسبوع إلى اليوم الثامن، احنا قلنا يوم الثامن هو أول أيام الحج، والرجل عارف نفسه فقير ما عنده فلوس، تمتع كيف تمتع؟ يعني طاف وسعى وحلق رأسه، وسيبقى له من الثمن ليحرم بالحج، هذا سيجب عليه الهدي لأنه متمتع، لكن هو ما عنده فلوس، يدوب عنده مصروفه فقط. فهذا يصوم 3 أيام من متى؟ على رأي المؤلف، وهو قول جماعة من أهل العلم، من حين أن يحرم إلى يوم عرفة، يصوم 3 أيام. يوم عرفة يوم 9، فلو هو وصل يوم 6 سيصوم من حين أن يحرم، يبدأ إحرامه صائما 6 و7 و8 أو 7 و8 و9. لا يجاوز هو هذا رأي بعض أهل العلم ليس الكل، ويقول من وقت يحرم إلى يوم عرفة، وهل عرفة تدخل في الغاية ولا ما تدخل؟ هذا مبني على القاعدة الأصولية. فإن فاته ذلك صام أيام منا و7 إذا رجع، أيام منا المراد بها أيام التشريق. طيب، هذه المسألة التحقيق فيها والصحيح، الصحيح فيها أنه يصوم من حين أن يحرم، من حين أن يحرم، ولكن لا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة لمن كان واقفا بها، فصيام عرفة مكروه. ولهذا لما شك الناس هل هو صائم أم لا، دعا بقدح فيه ماء أو لبن ثم رفعه فشرب والناس ينظرون. صوم عرفة مستحب للمقيم، يعني لنا إذا كنا في البلد، أما للحاج فمكروه أن يصوم، لأنه مطالب أن يتقوى على الطاعة والعبادة والدعاء، فهمت؟ فإذا يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يصوم، لكن بعض العلماء يقول إنه لا يصوم يوم 7 أو 6. ليش؟ لأن يوم 7 و6 أول يوم يهل فيه بالحج، متى؟ يوم 8. يوم 8 بعض العلماء يقول إنه يصوم يوم 8 فقط، يوم 9 لا يصوم لأنه ساقف مكروه، يوم 10 محرم صيامه لأنه يوم النحر، ثم يتمش أيام التشريق 11 و12. طيب، هذه صورة حقيقة، ولكن ما المانع أن يصوم قبل يوم 8؟ ما المانع أن يصوم قبل يوم 8؟ في الواقع لا مانع، يعني لو وصل يوم 4 من ذي الحجة أو 3 أو 1 أو 2 ودخل معتمرا، احنا قلنا هو المتمتع الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني لو قال الآن إنه إذا ألزمتموه بالصوم قبل يوم الأول من الحج، قبل يوم 8، سيكون صومه في غير الحج، لأن الله قال 3 أيام فيش في الحج، والحج مازال، الحج يوم 8. نقول الجواب على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني دخل حكمها في الحج إلى يوم القيامة، وهو الآن ناوي الحج، إذن من حين أن يصل لا بأس أن يكون صائما، لا بأس أن يكون صائما. وهل يشترط أن يكون محرما مع الصيام؟ لا، لأنه الآن سيقوم بالعمرة لمدة 2 أو 3 يتمها وبعد إيش يتحلل، إذن يصوم هناك. مثلا وصل يوم 6، هو إيش بقي له؟ بقي له 2 للحج، اعتمر في 2 ودخل مفطرا لأنه سيشرب من زمزم، الكلام هذا، إذن سيصوم 7 و8. جيد، طيب 7 و8 سيصومهما. طيب 7 يكون حلالا لأنه لبس ثيابه لأنه خلاص طاف وسعى وقصر، يوم 8 سيجد الإحرام للحج. طيب، إذن دخول الحج في العمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجعله يصح صيامه من أول ما يدخل، من أول ما يدخل، لكن بشرط أن يكون دخوله في أشهر الحج، يعني شوال وذو القعدة وذو الحج، إن كان في رمضان لا، هنا في رمضان إذا كان كما قلنا أتى بعمرة في رمضان وبقي لن يكون متمتع، يكون مفردا، لأن التمتع لا تكون عمرته إلا في أشهر الحج، لا تكون في أشهر الحل، لابد. طيب، وله أن يصوم أيضا، وهذه صورة ثانية، له أن يصوم بعد يوم النحر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن فاته ذلك صام أيام منا، صام أيام منا، ما هي أيام منا؟ أيام التشريق. أي نعم. فإذا قال قائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فالجواب قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما إنه لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فيكون هذا مستثنى، وهذا في الصحيح في البخاري، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ممن كان متمتعا أو قارنا. وعليه إنسان غير واجب وهو متمتع قارن، متى يصوم؟ إذا لم يصم من حين أن وصل متى يصوم؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. على رأي كثير من أهل العلم هنا لابد أن يتتابع صيامه، لأن لابد أنه بعد الثالث عشر على رأيهم ينتهي الحج فيصومها متتالية. فهمت؟ نعم. من لم يقدر على الصيام هل يطعم؟ بناء على القاعدة أو عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا محل بحث. فإما أن نقول أنه يطعم عن كل يوم مسكين قياسا على صيام الفرض في رمضان، وكذلك قياسا على ماذا؟ على الفدية. في حديث كعب بن عجرة ما قال له صلى الله عليه وسلم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. فإما أن يقال إطعام عن كل يوم، وإما أن يقال صيام إذا عوفي، إما إطعام وإما صيام إذا عوفي، وإما أن يقال برئت ذمته لأن الآية لم تذكر. فهمت؟ هي في الواقع محل بحث، محل بحث، يعني قد يفتى الإنسان بهذا وهذا وهذا. أي أنا مشكلنا في الفخور والحنة وفي الوعد والصبح، والله إلا مشكل فينا. يقدم الواجب. الآن هو متمتع، الله من عليه بالعمرة، هذا فضل عظيم، العمرة كفارة للذنوب، ثم تحلل منها وبقي اليوم الثامن ليهل بالحج، يجب عليه لابد. هاي هو بارك الله فيك، هو بارك الله فيك، الآن هذا المال الذي عنده يحتاجه لطعامه وشرابه وما إلى ذلك، إذا كان هذا المال يحتاجه للطعام والشراب والسكنة فهذا إنسان عادل. إجباب وأسبح الكل هذا ليس بواجب عليه، الواجب عليه الآن يقدم الواجب، يقدم الواجب لأن ذمته منشغلة، يروح بمغفرة الذنوب أحسن له من كل الجبة، أهم شيء. ها؟ لا هذا لابد ذمته منشغلة هو. لا الشرع، الشرع طيب. إذا أنت أخبرت عما رأيته في الناس، ما استفت، هذا غلط، هذا غلط. الدين ليس بهوى الإنسان، الدين شرع، فنحن الآن ننظر لحكم الهدي بالنسبة له واجب، صحيح ولا؟ شراء البخور والسبح واللبان والأشياء هذه كلها حكمه مستحب. ليش مستحب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، هدية هي والهدية مستحبة، فهل يقدم المستحب على الواجب؟ يقدم الواجب، الآن هو منشغل الذمة، يعني إذا عاد يقول لهم أنا ما عندي، هم يعرفون أنه فقير، والله يفتح عليه، فهمت؟ لعل الله تعالى يرزقه بهدي رخيص من 150 200 ريال والبقية يشري بها شيء، يعني له. إذا اشترى الذهب، شوف الإنسان إذا ذهب إلى الحج وأراد التجارة مع الحج لا حرج في هذا. لا لا. شوف هو فيه ناس يقول لك الحج صار تجارة، اليوم من الناس يقول لك الحج صار تجارة، هو الحج تجارة، هو تجارة دنيوية وأخروية، لأن الله قال ليشهدوا منافع لهم. فلا نعم لا حرج، هذا الأمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة لا يقتاتون طيلة السنة إلا من الحج. يقول لك ميسرة الحج، ميسرة الحج هي التي يقضون بها زمانا في السنة. لما أشكل على رجل تجارته في الحج وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال نحن نبيع ونشتري نتاجر يعني ندبر فلوسنا، قال لستم تحرمون؟ قال بلى. ألستم تطوفون؟ قال بلى. قال لستم تسعون؟ قال بلى. قال لستم تقفون بعرفة؟ قال بلى. قال فأنتم حجاج. فنزلت الآية ليس عليكم جناح، أي إثم، الجناح والإثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية بالإجماع، بإجماع المفسرين، نزلت تبيح التجارة في الحج، لكن فيه فرق في النية، النية هي الفرق. يعني إنسان ذهب ليحج وغايته أولا التقرب إلى الله، مسألة التجارة يعني شيء يلحق، هذا مأجور على ذلك. أما إنسان ما ذهب إلا بنية التجارة فقط، مهموش يطوف ما يطوف يفوت النسك، هذا لا يؤجر، لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا من الناس من يكره في الحج، ما هو يذهب يجيب سلعة ويشتري، لا، نوع آخر يكره. كيف يكره؟ يعني يكون هو مسؤول حملة، أو يكون ما أدري أنا طبيب مشرف ولا مطوف كما يقولون. هذا إنسان يذهب ويعطى أجرته، تعطيه الشركة أو الوكالة أو الجهة المسؤولة تعطيه أجرة على قيامه على خدمة الحجيج، فهل هذا له حج وأجر؟ نقول ينظر فيه تفصيل. إذا قيل له اذهب إلى الحج، اذهب إلى الحج، قال أنا لا أذهب حتى تعطوني مالا، هذا ليس له أجر. لكن إذا قيل له اذهب إلى الحج، قال أنا ما عندي لكن لو ذهبت قمت عليه ما في مشكلة، أقوم بشؤونه، هذا مأجور. يعني من الناس من يكون عنده خبرة يذهب كل سنة، كبار في السن ولا صغار، يقوم على شؤون الحجيج، يطوف بهم، يبين لهم المناسك والمشاعر وهذا المسائل، هذا كله لا بأس به، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرعاة كانوا على عهدي يرعون إبل الحجيج، الحاج اللي يأتي على البغل ولا الحمار ولا الناقة، هل له الآن يرعى بالبهيمة ولا له؟ وكان فيه رعاة يؤجرون، تعطى البهيمة للراعي ويعطى ثمن أجرة، لا حرج فيها، لا بأس. الناس يظنوا الآن الحج لازم يكونوا بليش، لأنه في سبيل الله، يقول كيفاش؟ هذا غلط. يعني إذا دخلت أسكن بليش وكل بليش وكل شيء بليش لأنه حج، هذا كذلك من الغلط، هذا غلط. ولذلك ينبغي أن يعلم الإنسان إذا أنفق في الحج فهو مأجور على هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على حسب نفقتك، لكن فيه نفقة ونفقة، فيه نفقة إسراف. احنا ما قلنا لما تكلمنا في شروط الحج، هل من شرط وجوب الحج أن يقول أنا لازمني ننزل في فندق 5 نجوم ولوكس كمان، ويكون البوفيه وفير هذا المفتوح، هاي هو حر، هو حر. فيه ناس من لا يطيق مخالطة الناس، هاي وتصير مشاكل كل سنة. يعني صراحة فيه مثلا من يدفع غرفة فرادى، أو أقول غرفة مشتركة، ويأتي هو وزوجته، فيأتي منظم الحمل يقول له خلاص أخرج اسمه مع زيد وعمر وبكر وخالد في الغرفة الفلانية، 4 في 5 في غرفة، أو 3 في غرفة، أو 5 في غرفة. والنساء نفس الترتيب، يقول لك لا يا سيدي، أنا كيف أنا أنام في غرفة وزوجتي في غرفة؟ أنا أبغى غرفة ثنائي، يعني ما يسمى بالفرادة، منفرد مع زوجتي. نقول هذا أغلى، هذا معروف في قانون الفنادق هناك، أغلى. تبغى غرفة وحدك مع أهلك تدفع أكثر، ها، وتصير عاد خصومات وأشياء، الله المستعان. الحاصل مسألة الصيام يصوم ثلاثة أيام إما قبل يوم عرفة أو أيام التشريق. لم ينتهي، لا ينتهي الحج بأيام التشريق على الصحيح، يستطيع الصيام حتى قبلها بعد أيام التشريق، نعم يستطيع الصيام. قال: فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منا وسبعة إذا رجع. ليش قال ابن أبي زيد صام أيام منا؟ لأن فيه دليل حديث عائشة: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي هذا يصوم، أما غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وقال صيام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم. كيف؟ يبقى في منى، يعني هل يجب أن يبقى؟ لا لا لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يبقى في منى، لأنه له أن يتعجل في يومين وله أن يتأخر، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. مش يبقى في منى لرمي الجمار، إما أن يرمي يومين وإما أن يرمي ثلاثا، والبقاء ثلاثا أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تأخر ثلاثة أيام. هو ترى أكثر الناس اليوم، يعني النجم نقول بلا مبالغة، أكثر الناس ينصرفون اليوم الثاني. هودي في أشياء تقع، والله شيء بالرأس حقيقة. يعني من الناس من جمع الرمي في يوم واحد، يقول لك: أنا خلاص عندي رحلة، فيروح يرمي الجمرات كل حوض ثلاث مرات. فالناس يريدون التخلص من الواجب، وهذا من الغلط، هذه حدود شرعية، لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. قال: وصفة التمتع أن يحرم بعمرة. طيب إذا صام سبعة أيام عند رجوعه إلى أهله، إيش نقول؟ هل يصومها متتابعة؟ ليس شرطا. طيب لو قال قائل: إذا صامها في الحج هل يصح؟ قال ابن حزم: لا يصح. لماذا؟ لأن الله قال: وسبعة إذا رجعتم. ولكن أكثر العلماء على صحة ذلك، لأن قوله تعالى إذا رجعتم تخفيفا فقط، الله أراد التخفيف، لكن هو إذا أراد أنه ناشط، عنده نشاط ويقول لك: أنا خليني أسرع في إبراء ذمتي، يصح، يصح في هذا الحال أن يصومها في مكة. متى تنتهي؟ في خلاف. المشهور من مذهب مالك وطائفة أنها تنتهي بآخر يوم من أيام التشريق، وقال بعض أهل العلم بل إلى آخر يوم من ذي الحجة، ولذلك يصح طواف الإفاضة بعد أيام التشريق لا بأس به، والثاني هو الصحيح، هذا فيه سعة خاصة في الزمان الحالي، في أيام التشريق قد لا تتمكن من الطواف، مستحيل. سبب إيش؟ الزحمة، موت ملايين، والإنسان الأولى أن يؤدي العبادة وهو مستريح حتى يتمكن من الخشوع والدعاء وهذه الأشياء. أنتم مشقة الحج في الزمن القديم كانت مشقة مسافة، يعني الناس السفر والمسافة اليوم ما فيه مشقة في السفر، يعني في الغالب الحمد لله، وإن كان فيه تعطيلات لابد أن تقع، يعني تنزل مطار جدة، خاصة إذا نزلتم في جدة أنسى نفسك، أي أنسى، روح شوف كرتونة وروح نام في المطار. في المدينة أسهل، في المدينة ما شاء الله يخرج يقع إفراغ أفواج الحجيج بسرعة، لكن في جدة بعض الأحيان تنتظر 12 ساعة. كيف؟ لا، ما هو البر، الداخل. كيف يخليكم؟ شفت أنت؟ هي في بعض الأحيان يخلوكم في ما تسمى مدينة الحجاجة، أي بعض الأحيان تبقى هناك ومع التلوث ومع الصداع ومع يعني فيه ناس تبقى بال 24 ساعة وأكثر من 24 ساعة، أنت ثلاثة أيام في الرجوع ولا في الذهاب؟ في الرجوع، أي لأنه فيه نصابين، فيه من ينصب ويسرق ويكذب على الناس، يقول لهم الرحلة في الوقت وما فيه إسكال وما فيه كذا. هو بلغ ببعضهم والعياذ بالله النصب والدجل وأكل أموال الناس بالباطل، أن رجلا في فرنسا هناك قام بتنظيم رحلة إلى العمرة، قال لهم العمرة بكذا وكذا 2500 يورو. طاف عليهم في الطائرة قال لهم يا جماعة نسيت، نسينا فلوس الهدي. أي هم ساكن ما يعرفوش قديش. قال لهم كل واحد 150 يورو. طاف عليهم فردا فردا ودفعوا له 150 يورو. شوف كيف يأكل أموال الناس بالباطل. العمرة ما فيها هدي. قال لهم لازم فلوس الهدي، وهذه عمرة في رمضان، ففيه ناس لا يخافون الله ويهملون الناس. ولذلك ترى العجائز والشيوخ الكبار تراهم في حالات، والله ترى حالات مزرية، والله تبكي ويقول لك. وإذا قال لك الفندق بس 100 متر على الحرم، 100 متر هذا زيدها صفر يعني إيش 1000. والله واحد قيل له الحرم يبعد 300 متر، وإذ به في جبل النور. تعرف جبل النور كم بعيد عن الحرم؟ جبل النور كم بعيد عن المسجد الحرام؟ 3.5 كيلومتر. 3.5 يعني فيه ناس لا يخافون الله. أما عاد إذا صار يصف لك الفندق، فندق طيب وكذا، أعرف راه أكثر من فندق العياشي مطماطة، شفت المغاور مطماطة نفس الشيء، قد تبيت وتصبح مع الجرذان. فهذه مشكلة. وقد يعيدون بالطعام، يقول لك مثلا عندك فطور الصباح وعندك العشاء أو الغداء، أي نصف بانسيون. طيب تأتي الفطور الصباح اشتجد، تجد في الجبن، الجبن هذا قطعة الجبن هكذا وبريوشة صغيرة وقهوة باردة. طيب إذا كنت تتغدى وتتعشى وش تجد؟ الله المستعان. يعني احنا الآن ليس زهدا في رزق الله، الإنسان يأكل البطن هذه اللي يشبعها، اللحم يشبعها أي شيء. لكن الكذب ليش تكذب على الناس؟ يقول لك هذا ما وفرت، لأنه هو الآن يوفر للناس الطعام ويظل يحسب. يقول لك أنا الوجبة تتكلف مثلا، وجبة الفرد تتكلف 50 ريال، إيش فيها؟ فيها لحم مشوي ولا مصلي وطبق ساخن وشوية فاكهة وكاس عصير ولا يزوز ولا شيء. يقول لك أنا ليش هما حجيش، خليني نربيهم على الزهد. فالوجبة إذا تتكلف 50 ريال تأتي بعض الشركات يقول له ما في مشكلة، هل فيه وجبة 25 ريال؟ يعطيك وجبة 25 ريال لأنه 25 في جيبه وعلى الرأس. ليش هذا الشيء يا أخي؟ بين من أول يوم الوجبة. الآن في وزارة الحج منذ سنتين أخرجت قرارا أن المشاعر في منى كل مكتب مطوف لازم يضمن الأكل 3 مرات لمن كان نازلا بمنى. صار الأكل من قبل كانوا يطبخون الحجيج، لما صارت الحريقة عام تقريبا 99 صارت الحريقة الكبرى هذيك وماتوا فيها خلق سبب انفجار قوارب الغاز وكذا، صار ممنوع الطبخ في منى لأنه كلها خيام. فهناك شركات تضمن 3 وجبات، فطور الصباح والغداء والعشاء. هناك شركات تضمن، لأن يعني أنت بحسب ما تدفع كذلك. في شركات طيبة حقيقة، في من هو متصل بالمصداقية والصدق في المعاملة، وفي نسأل الله السلامة والعافية. الآن الوزارة لما فرضت على كل مكاتب المطوفين في كل منى أي مكتب كان من 1 إلى آخره، فرضوا على كل مكتب مطوف أن يضمن 3 وجبات للحجيج. هذه كذلك يتاجرون فيها كما قلت لك، قد تكون هي الوجبة 40 أو 50 ريال. قل لك أنا ليش يعني؟ والماء مضمون، الماء ماء الشرب مضمون، قد يؤتى أيضا بماء، الله المستعان. فالحاصل هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل، ويا ويلهم من دعوة الحجيج، لأن هذا ضيف الرحمن. الحاج من هو؟ ضيف الرحمن. والمسكين شوف، واجتمع له من أسباب إجابة الدعاء الشيء الكثير، مسافر، والمسافر مستجاب الدعاء، ورجل يكون كبير ولا مريض دعوته مستجابة. حاج منتصر لله عز وجل. مقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. نعم، الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، سؤالهم يعني مستجاب من قبل الله. فإياك إياك، لكن الناس لا يخافون الله، لا يخافون. المهم خلينا عاد من اللي مثلا يعطي الكلمة والعهد أنه هو المشرف على الحملة يصلون، ما في شيء، ما في حد. الرحلة كذلك، حتى الرحلة يتاجرون فيها. يقول لك مثلا الرحلة ديركت جدة المنسير لتونس مثال، وإذ بها إيش بالتحويلة الإسكان، وفين ما أدري تلقاها في التشاد ولا في، ويؤتى بطائرة كريطة تشهد في كل ثانية. أي أي لا حدث ولا حرج. يود الرجل سينزل من منن، رمى جمرة العقبة، سينزل من جمرة العقبة لمكة، ما هو طريق واحد لأنه يمشي يتبع الجسر تحت المسقف وثم يشق النفق المشاة. يعني المسألة كلها كما من هنا والزاوية تقريبا، أقل من الزاوية، أقل من هنا والزاوية. بالدباب، يسموه الدباب، الموبيلات يسموه الدباب، والدباب يدبر رؤوسهم. يعني قالوا قديش توصلني لمكة؟ قالوا بخمس مئة ريال. خمسمائة ريال صلينا الظهر يا جماعة، صلينا، قلنا الظهر على الساعة الثانية والنصف، اللي ما صلى الظهر يصلي، صلينا الساعة الثانية والنصف تغير الوقت. لا لا، أخبرنا الناس، أخبرنا، قلناها في يوم الجمعة والناس تعودوا الحمد لله. قلناها في الجمعة الساعة الثانية والنصف. صليت أنت ما صليت؟ وأنت والأخ ربما ذهب يصلي، صليت أنت الظهر ما صليت؟ صلوا جماعة، صلوا جماعة، ما ليش لك الساعة الثانية قدم العصر. إذن قلنا فيه ناس لا يخافون الله، لا يخافون الله تعالى. العربات هذه، العربة كان فيه السنة الماضية الحملة رجل مريض عنده الربو الفدة، مريض جدا ما يستطيع يمشي ثلاث خطوات. رحنا نتكلم مع هؤلاء الشباب اللي في الحرم، فيه شباب صغارهم أو التلاميذ الطلاب يدبروا في رسوم، لكن فيه إشحال. سار الأيام العربة في الطواف 100-120-150 بالكثير، قلنا له كم؟ 400 ريال. وإذا إيش بدك تمشي أنت جو 10، فتضطر تدفع. هذا أهون في الواقع، أنا أقول هذا أهون، لأنك جيت تسأل يقول لك، يقول لك موسم يا أخي. إحنا كيف في رمضان لما تنزل للسوق ربطك المعد نصف كم؟ يقول لك موسم، ها؟ أي يقول لك موسم، هذا هو موسم. المشكلة أن يعني أن الناس يعيدون ولا يوفون، يعيدون ولا يوفون. مثلا من الوعود الكاذب يقول لك، أنت تقول له كم في الغرفة؟ أنا ما أتحملش نفس الناس والأمور هذه. يقول لك 2-3 بالكثير، 2-3 بالكثير في الغرفة. هو يحسب لها، لأنه هو مأجر الفندق بالغرفة، هو مأجر من الفندق بالغرفة. إذا مأجر الغرفة بألف ريال، ها؟ يقول لك أنا أقل غرفة أكثر ربح. إذن ماذا يفعل؟ عوض أن يضع 3 وهي الغرفة تتسع 4-5 بالكثير، 10 رأس وجنب السجن، كأنها خلية سجن، نعوذ بالله. ويقول له ما لازم نصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في الشارع وكان ينام في الخيمة. لا يا أخي، ما وعدت به أوفي، ما وعدت به أوفي. فهذه مسائل كثيرة حقيقة تحصل، الله المستعان فيها. ناهيك عن تأخر الرحلة، بعض الأحيان يعطيهم تاريخ، يقول له مثلا الرجوع يوم كذا وكذا، تاريخ العودة، لكن هو في التاريخ هذاك ما في طائرات، هو يعرف هذا، وأن الطائرات غالية. يأتي في آخر يوم، الناس بدأوا يجمعون حقائبه، وعندهم ارتباطات، واحد عنده عملية، والآخر عنده وظيفة، والآخر أهله ينتظرون، الناس عنده ارتباطات ما هيش حرة. كلهم ما في طائرة، والمشكلة إذا قال ما فيه طائرة، هم الآن لا يستطيعون البقاء في الفندق. ليش؟ لأنه في عقد، دخل الوقت الفلاني وخرج الوقت الفلاني، أين يأخذهم؟ المطار على الرصيف، أخلص إلى المطار على الرصيف، استنى يقول لك حتى يجي موعد الرحلة. فتروح أنت مثلا تشتكي للسلطة، يقول لك أنا ما بي أشوف المسؤول، وين مسؤول الحملة؟ تعال روح لوجني، هي مشكلة. فالشكاوى كل سنة، كل سنة في العمرة في الحج، النصب هذا والقلب والكذب على الناس إلا من عصم الله عز وجل. لا بعدين بعد ما تمت العملية يقول لك أنا ما أعرفك لا تعرفني. فيه ناس والله، فيه واحد في مدينة اليوم أخذ جوازات الناس، أخذ الجوازات وجمع المال، جمع المال من تقريبا من أكثر من 150 نفر، وكان تقريبا النفر الواحد في حدود 4000 يورو. ترك الجوازات عن شخص مغربي هو ونزل، يعني ضربته وراح خلاص، راح لا شك، رجع الجوازات وقال لهم خلاص ما في فيزا، الله غالب كلوا لي فلوس، هو الذي أكلها. فمشي يا أخي مشي. لا إله إلا الله. في صورة من صور التحايل، وانقرجنا احنا من الموضوع عن رسالة ابن أبي زيد، دخلنا في رسالة النصابين. في صورة من صور التحايل، يعني أنا أحيطكم علما حتى تكون على فكرة ودراية، لأنه أسأل مجرب أنسى الشطيب كما يقولها، يعني في صورة من صور التحايل في اللعب على التاريخ، تاريخ الدخول إلى الفندق. مثلا كل فندق هذا فيه 50 غرفة، وأنت واصل اليوم فتجد الغرفة محجوزة، تجد الغرفة محجوزة، ليش؟ لأنه قبلك فوج آخر من بلاد أخرى، ينتهي العقد اليوم، اليوم منتصف النهار ولا من الغد، فتأتي أنت مكتب الاستقبال، ايش فيه؟ يقول لك الغرفه محجوزه. تروح المسؤول، يا ودي كيف؟ يقول لك مشي نصف نصف، غير نصف بس. تروح للحرم، انتم جايين لمكه، تروحوا للحرم، انتم جايين للفنادق، انتم روحوا للحرم. طيب انت الان تعبان، الله اعلم جايك من الطائره ولا جيك من المدينه، فيك تعب وارهاق، تروح تصلي، ربما تروح تطوف وكذا، تعود ما في غرفه. في فوج بقي يومين في الممرات في الكلوار راقد يستنى في الغرفة، لأنه وقع تحايل في التاريخ، تحايل في التاريخ. فهو الآن مدير الحملة هذا والشركة شربحت، ربحت يوم أو يومين، أنت دافع مالك على أنك ستسكن كم الليلة، مثلا 8 ليالي في الفندق، هو دافع إلا 6 فقط وليلتين في جيب. عفريت عفريت عفريت، فهم ولا شك. على كل حال بفضل الله عز وجل، هي الحقيقة المملكة قائمة بالواجب في هذا الباب، جعلت يعني الوزارة مكاتب الشكاوى وأنا أعطيك الحل. أي واحد يعتدي عليك قل له أنا الآن آتي بالوزارة، تمشي لأي مكتب، تخرج في الشارع تجد مكاتب الوزارة، تأتي به، يأتي بالهاتف، خلاص يخلى بك انتهى. لأنه هذا الإنسان معرض أولا للغرامة، يغرمونه غرامة والتعويض، ومو هذا بس، الحرمان من التأشيرات العام المقبل انتهى، يخسر اسمه في السوق. ولا أي إنسان يخطئ معكم المعاملة يقول نجي نهبط لك الآن الوزارة، يقول لك لا لا لا ليش دخلنا بالوزارة، خلاص نحلوها المشكلة. السنة الماضية نفس الشيء وقع لنا في الحملة، كان فيه تحايل في التاريخ، وصلنا وقينا كم من ساعة ننتظر والناس فيهم تعب، تو الشباب نتحمل، لكن الناس فيهم تعب وإرهاق ومرضى وعجائز، فيه من تبكي وفيه من انتفخ رجله، في مصيبة. قلت استنى شوية بس ينفر. فلما رحنا للناس قلنا لهم حقيقة يعني وجدنا جماعة من بلد آخر، أنتم رايحين؟ قالوا لا احنا رايحين غدا منتصف النهار، احنا دفعنا مالنا. إذن العملية كانت كذب، العمال ما هم بصدد تنظيف الغرف غير صحيح، وإنما العبة الليلة هذيك الليلة هذيك في جيب. فهذا كله طيب، هب أنه اكتسب المال بهذا الطريق، هل يبارك له فيه؟ مستحيل، لا والله، والله لا يبارك لهم فيه، لا يبارك لهم فيه. وبعد يقول لك الحج تجارة، صحيح تجارة يا أخي، تريد أن تربح أنت اربح ما في مشكلة، لكن لا تكذب، اربح لكن لا تكذب ولا تغدر، كن صادقا، تبين مصداقيتك من أول خطوة، الفندق الذي ستسكن فيه كذا وكذا، كم يبعد الغرفة تنام فيها، كم من شخص، التاريخ الوصول، تاريخ العودة، كل هذا بالتفصيل، كل هذا بالتفصيل. وفي من الحجيج من يعني في الواقع يخرج عن المعقول، يعني يريدها سابقة وجراية وما تكل شيء، يبغى يدفع أقل وكل شيء عنده، ذهب بعضهم للمنن فعمل العرك شبيب، قال أنا ما جيتش، ما نش دافع كذا وكذا من اليوروات حتى نرقد في خيمة يتزني فندق، يا ودي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها بالخيام. والآخر في مزدلفة قال خلاص هزون الإخلاء، كل الناس يبيتون في مزدلفة في العراء، ها يعني في أشياء لابد أن تكون. وفي مزدلفة قال لا نحب نصلي العشاء في الحرم، منا ودي ما تستطيع، ما في مواصلات، مواصلات انقطعت، كل الطرق مقطوعة، يعني كل الناس قادمين الآن ما في من يذهب. ففي ناس لا يفهمون، مثل هؤلاء كيف يتعامل معهم؟ بالعقد، يعني المنظم في هذه الحال يعمل له عقد من بلاده، العقد بنوده كذا وكذا وكذا وشروطه كذا وكذا، ويصحح ركب ما عندك أكل، ستنام في غرفة مع أربعة أشخاص، والمواصفات كذا وكذا، وقع حتى إذا ما تكلم ولا أراد أن يأتي بالوزارة قال هذا عقد، وقع عليه. وهكذا يسلم الناس عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، كل شيء بالوضوح. نعم إن شاء الله نقف على هذا.